الفعل غسل، أي غسل من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء سواء كان الرجل أو المرأة، تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. فالغسل شرعا يكون بتعميم البدن بالماء الطهور على وجه التعبد، يعني يقصد المسلم أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أي إن الغسل عبادة، يعني يؤجر عليها المرء إذا فعلها قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى ممتثلا لأمره، وذلك بخلاف الغسل للتنظف أو التبرد أو غير ذلك. يعني إذا غسل الإنسان نفسه للتنظف أو التبرد بالماء في شدة الحر وكان جنبا ولم ينوي به التعبد إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الجنابة، لا يتم به المقصود شرعا، بل لابد ليتم المقصود به شرعا أي أن يرفع الجنابة، لابد أن يكون متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى ممتثلا به لأمره، وهو النية التي تسمى في العبادات بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثانيا حكمه، قال: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوده. الغسل واجب أي فرض إذا وجد سبب لوجوده، إذا هناك أسباب توجب الغسل وهناك أسباب للغسل لا توجبه بل يستحب فعله أو يندب، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا أي رجالا ونساء فأردتم أن تصلوا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله تعالى، أي في الأحاديث في كيفية الغسل. ثالثا موجباته، أي ما يوجب الغسل. قال: ويجب الغسل للأسباب الآتية: أولا خروج المني من مخرجه، والمني معلوم بأن مخرجه من الرجل أو المرأة القبل، خروج المني من مخرجه. قال: ويشترط سواء كان خروج المني من الرجل أو المرأة، ويشترط أن يكون دفقا، أي المني الذي يستوجب الغسل لابد أن يكون خارجا دفقا، لأنه إذا خرج المني بدون دفق وهو ما يسمى بالمزي أو شبيها بالمزي فلا يعتبر من الموجبات للغسل. أو إذا ضرب شخص على ظهره فخرج منه المني من ذكره بدون دفق ولا شهوة ولا انتصاب فلا يوجب الغسل. قال: ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم على علي: إذا فضخت الماء فاغتسل. المقصود بالماء هنا هو المني، إذا فضخت أي دفقه والمراد المني، ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. وفي هذه الجزئية أنه لابد من ظهور المني حتى يجب الغسل، بمعنى إذا أثير شخص وانتصب ذكره ثم قرب من إخراج المني فأمسك ذكره ولم يخرج منه الماء بعد أن أحس باللذة، فطالما أن الماء اللي هو المقصود به المني لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. وهكذا والمرأة أيضا إذا احتلمت ورأت أن زوجها يجامعها في المنام ولكنها استيقظت ولم تجد بللا فلا يجب عليها الغسل، لأن النبي لما سئل يا رسول الله على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وفي رواية إن المرأة ترى في المنام أن زوجها يجامعها فهل عليها الغسل، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الغسل برؤية الماء، قال نعم إذا رأت الماء، بمعنى أنها إذا لم ترى الماء، أو بمعنى أن الرجل إذا رأى نفسه في المنام أنه احتلم ولكنه لما استيقظ لم يجد بللا ولم يجد أثرا للمني فلا يجب عليه الغسل، كما ذكرنا في هذا مثالا ومثالا قبله. يبقى الضابط في مسألة وجوب الغسل على الرجل والمرأة من خروج المني هو هذه الشروط: أن يخرج المني دفقا بلذة من ذكر أو أنثى ويظهر المني خارجا. ثانيا من موجبات الغسل تغييب حشفة الذكر كلها، والحشفة هي التي تسمى بالمدورة أو المدورة، يعني هي مقدمة الذكر. تغييب حشفة الذكر كلها، الحشفة كلها أو قدرها في الفرج، قدرها يعني لو كان الإنسان مجبوب الحشفة مقطوع مقدمة الذكر، فتغييب مقدار الحشفة من ذكره المجبوب أي المقطوع في فرج امرأة يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، وإن لم يحصل إنزال يعني إيلاج الذكر في الفرج المرأة ولم يحصل إنزال يجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، والشعب قيل هما اليدان والرجلان وقيل غير ذلك، قال إذا جلس بين شعبها الأربع أي الرجل ومس الختان الختان وجب الغسل، والختان من الرجل معلوم، والختان من المرأة هي القطعة من الجلد في أعلى الفرج عند مدخل الذكر، ولكن ليس المقصود في الحديث ومس الختان الختان وجب الغسل، أي أن الرجل إذا مس بذكره موضع ختان المرأة فقط وجب الغسل، إنما المقصود إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، أي جاوز ختان الرجل ختان المرأة بالإيلاج وجب الغسل، لأن مس الختان للختان فقط لا يوجب الغسل. يبقى هنا كلمة ومس الختان الختان أي جاوز ختان الرجل ختان المرأة بالإلاج وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشرة أو بنت تسعة فما فوق. وكأن المؤلف رأى أن هذا هو سن البلوغ في الذكر والأنثى، ولكن سن البلوغ عند جمهور العلماء في الذكر هو الإنزال، وسن البلوغ عند الأنثى هو الحيض. يبقى هنا وقت التكليف أصبح مكلفا، أصبح مكلفا، والمكلف لابد أن يأتي بما كلف به من الأوامر والواجبات، وهو الغسل إذا وجد سببه. لكن الصبي دين البلوغ لا يجب عليه مثل هذه الأمور، إنما يجب عليه الاستحباب. ثالثا إسلام الكافر ولو مرتد، أي من موجبات الغسل بعد خروج المني والإيلاج إسلام الكافر ولو ارتد، يعني ولو أسلم وارتد ثم أراد أن يسلم مرة ثانية فعليه الغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. وأيضا عندنا حديث ثمامة وهو في صحيح البخاري، ثمامة بن أثال وهو من بني حنيفة وقصته طويلة في صحيح البخاري، أنه لما دخل المسجد وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد 3 أيام وأطلق النبي سراحه خرج إلى نخل خارج المدينة فاغتسل، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين. وفي رواية عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال. رابعا من موجبات الغسل أيضا انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أي إن المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها والنفاس ورأت الطهر لابد وجوبا عليها أن تغتسل كالجنب سواء بسواء، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. يبقى صلاة المرأة الحائض باطلة لا تصح، وصيامها أيضا. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت أي انقطعت وظهرت براءة الرحم من الحيض أي بالجفوف أو الطهر كما تعرف النساء فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت يعني انقطع دم الحيض فاغتسلي وصلي. وانقطاع دم الحيض بمفرده لا يستلزم الغسل والصلاة، إنما انقطاع دم الحيض الموجب للغسل والصلاة إذا رأت المرأة الطهر، فقد ترى المرأة من دم الحيض أياما ثم ينقطع نزول الدم أيام أخرى، ولكنها لم تزل في عداد الحيض لأنها لم ترى الطهر. ورؤية المرأة للطهر هو ما يسمى بالطهر أو الجفوف كما تعرف النساء، فهنا عليها أن تغتسل وتصلي. والنفاس كالحيض، النفاس الذي هو من السقط أو الولادة، كالحيض بالإجماع. من موجبات الغسل الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوه، اغسلنها. وقال في المحرم أي الذي كان يلبس ملابس الإحرام ومات ووقصته دابته فمات وهو يلبس ملابس الإحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر يقتضي الوجوب. يبقى الموت من موجبات الغسل، وذلك تعبد، أي غسل الميت للتعبد، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، أي لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، أي أن الغسل في الموت ليس معلقا بالموت، إنما هو أمر تعبدي، لأن الغسل للميت لو كان متعلقا بالموت لم يرفع أبدا، طالما أن سببه باق وهو الموت، طالما أن الشخص ميت فيظل سبب الغسل موجود وهو الموت. يبقى إذا غسل الميت لا يعتبر من أجل الموت، إنما هذا أمر تعبدي محض. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. إذا مر بنا في ثالثا موجبات الغسل وذكر منها خمسة. صفة الغسل، قال للغسل من الجنابة كيفيتان، أي سواء كان للمرأة أو الرجل، كيفية استحباب وكيفية إجزاء، يعني كيفية إذا اقتصر عليها الرجل أو المرأة في رفع الجنابة أجزاءه، وهناك كيفية إذا فعلها الرجل أو المرأة كان مستحبا فعله لكن لا ليس بواجب. ومثل ذلك، ونضرب مثل في ذلك في مسألة الوضوء. أعضاء الوضوء معروفة أربعة كما ذكرت في الآية القرآنية، الوجه واليدان حتى المرفقين ومسح الرأس والرجلين حتى الكعبين، هذه أربعة. الواجب أن يغسل كل عضو فيما ذكر مرة واحدة، يبقى من غسل كل عضو من هذه الأعضاء الأربعة للوضوء أجزاءه، أي صح صلاته وصح وضوءه، لكن ممكن الإنسان يزيد في عن مقدار الجزء أو العضو المفروض، أو يزيد في عدد الغسلات عن واحدة، هذا للاستحباب. يعني إذا غسل يده اليمنى وشرع في غسل العضد إلى الكتف، يبقى زاد عن الواجب غسله في العضو، لأن الواجب في غسل العضو هو إلى المرفقين. إذا زاد عن غسل اليدين حتى الكتف فهذا استحباب، إنما يجزئه إلى المرفقين وهكذا. قال أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه أولا حتى لو كان تحت دش، ثم يغسل فرجه، هذه الخطوة الثانية، وما أصابه من الأذى سواء كان قد تبول أو نزل منه المني، هذه الخطوة الثالثة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، نعم قبل الغسل، وهذا لتشريف مواضع الوضوء، زيادة تشريف لمواضع الوضوء، رغم أن هذا الوضوء لا طائل من ورائه ولا فائدة منه، غير أنه أمر تعبدي لتكريم وتشريف أعضاء الوضوء يبدأ بها المسلم فيغسلها، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه، يعني يأخذ من الماء ويفيض على رأسه ويخلل بالماء شعر الرأس، أو يصب على رأسه مية من الدش مثلا، مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وهذا هو الغسل المستحب، يعني فيه الواجب والمستحبات، لحديث عائشة المتفق عليها، وقد روته السيدة عائشة، أي روت السيدة عائشة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرناها. أما كيفية الإجزاء وهي أبسط الأمور التي يجزئ فيها الغسل ويرفع بها الجنابة، أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية فقط، لحديث ميمونة يعمم البدن بالماء، يعني لا يبدأ يغسل إيديه ولا يغسل فرجه ولا يتوضأ وضوءه للصلاة، إنما ينزل تحت الدش مباشرة ويعمم بدنه بالماء، يبقى أجزأه هذا الغسل عن رفع الجنابة. حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه الجنابة، قالت: فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده. قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، يعني جابت الفوطة عشان ينشف، ردها ثاني ما أخذهاش، وجعل ينفض الماء بيديه، جعل ينفض المية يعني ينطر المية بيديه. هناك حديث في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفض الماء باليدين للوضوء مراوح الشيطان، وهذا الحديث لا يصح. ومثل حديث عائشة وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، يعني إذا كانت المرأة مضفرة شعرها، الضفائر اللي هي فتلش تفتل الشعر بتاعها إذا كان شعرها طويل وافر، وصنعت شعرها ضفائر وشدتها وعقدتها وأرادت أن تغتسل من الجنابة، لا يلزمها نقض ضفائرها، يعني لا يلزمها عند الغسل أنها تحل الضفائر وتفردها وتفرشها، لكن ممكن تخلي شعرها ضفائر زي ما هو، وتاخذ المية تحطها على رأسه وتدخل الماء في أصول الشعر وهذا يكفيها. قال: ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، لكن الغسل من الحيض يجب عليها. هناك فرق في غسل المرأة من الجنابة وغسل المرأة من الحيض بالنسبة للشعر بالذات، لكن إذا المرأة نقضت شعرها وهي تغتسل اغتسالها للجنابة، هذا أمر هي حرة فيه إذا أرادت ذلك، ولكنها لا تلزم غيرها، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، يعني نقض الضفائر وحلها، لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني الضفر شعر رأسها ضفائر وتعقيدها، قد يكون في شيء من المشقة عليها أن هي تفكه، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث رواه مسلم. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. يبقى بعد ما ذكرنا موجبات الغسل أي ما يجب له الغسل، وذكرنا كيفية الغسل من الإجزاء والاستحباب، ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي الأغسال المستحبة، أي ما يستحب للمرء أن يغتسل له. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: أولا، الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني يمر على نسائه في الليلة الواحدة ويدنو من كل امرأة، فإذا فرغ اغتسل ثم ذهب للأخرى، وهكذا الرجل إذا أتى امرأته وأحب أن يعود للجماع مرة ثانية يستحب أن ينشئ غسلا قبل أن يأتي امرأته المرة الثانية، هذا الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو رافع كان ذات ليلة، أي النبي يغتسل عند هذه وعند هذه من نسائه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. لكن ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كان يدور على نسائه وهن 11 في الليلة الواحدة ويغتسل غسلا واحدا. فقيل لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قيل أو قال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. وهذا فيه أيضا الإجزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه وهن 11 امرأة في الليلة الواحدة ويغتسل غسلا واحدا، أي في نهاية الطواف، يبقى فيه الجواز لكن الاستحباب أن يغتسل عند كل جماع. ثانيا من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي نراه أن الصواب في غسل الجمعة أنه واجب، يأثم المرء إذا تركه لغير عذر شرعي، والأدلة على ذلك كثيرة في الصحيحين، لكن مؤلف الكتاب يرى أن غسل الجمعة مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأمر للوجوب، وهناك أحاديث كثيرة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة إذا أرادت أن تصلي الجمعة في المسجد. أما إذا أرادت المرأة أن تكتفي بصلاة الظهر في بيتها فلا يجب عليها. ومن هنا قال العلماء الموجبون لغسل يوم الجمعة إن الغسل للصلاة وليس لليوم، إن الغسل للصلاة وليس لليوم، فالجمعة واجبة على الرجال، إذن يجب الغسل على الرجل لأنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد. أما الجمعة فليست بواجبة على المرأة، لكن إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة وجب عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ذكرا كان أو أنثى. ومن أراد أن يزداد من هذا العلم فليرجع إلى فتح الباري وغيره من كتب الفقه ليقف على هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على الرجال وواجب على النساء إذا ذهبنا إلى المسجد لصلاة الجمعة. قال وهو آكل الأغسال المستحبة، يعني وكأن المؤلف عنده نوع من التردد في إيجابه أو استحبابه. ثانيا أو ثالثا من الأغسال المستحبة الاغتسال لعيدين، لعيد الفطر وعيد الأضحى، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيد، وفعل النبي المجرد من الأمر لا يرتقي إلى الوجوب. رابعا من الأغسال المستحبة الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، من ذهب ليعتمر أو ليحج ووصل إلى الميقات يستحب له، ولكن لا يجب، يستحب له أن يغتسل وأن يتوضأ، لكن إذا لبس ملابس الإحرام ونوى الحج أو العمرة ولم يغتسل ولم يتوضأ ولم يصلي شيئا فإحرامه صحيح، لكن ركعتين السنة اللي بعد الإحرام ويسمى بركعتين سنة الإحرام هذا لا دليل عليه. إنما يستحب للمرء إذا أحرم أن يحرم في وقت فريضة فيحرم ثم يصلي الفريضة، هذا ما فعله النبي. يبقى الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج ليس بواجب، حتى الوضوء ليس بواجب إلا إذا كان سيصلي، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، وكما ذكرت من قبل قول أهل العلم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر لم يأتي فيه أمر، إنما فعله النبي لا يرتقي إلى الوجوب إنما للاستحباب، وذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، فهذا فعل من النبي لا يرتقي إلى وجوب الوضوء للطواف بالبيت. وهذه المسألة فيها كلام أيضا قد سبق وأن ذكرناه في مسألة الوضوء. خامسا من الأغسال المستحبة الغسل من غسل الميت، أي إذا غسل الرجل ميتا أو إذا غسلت المرأة أو غسلت النسوة امرأة ميتة، هل يجب أو يستحب عليها الغسل؟ قيل يستحب عند الفقهاء أو جمهور الفقهاء، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من غسلت ميتة وأرادت أن تغتسل فلها أن تغتسل، يستحب لها ذلك لكن لا يجب وجوبا، لا تلزم غيرها. المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. إذا تكلمنا عن موجبات الغسل ومستحبات الغسل وكيفية الغسل، المسألة الرابعة من أحكام الغسل الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. قال الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. أولا، لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لا يجوز له أي لمن يجب عليه الغسل، يعني إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائض، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. لا يجوز المكث أي للجنب أي من وجب عليه الغسل سواء كان رجلا للجنابة أو امرأة للجنابة أو الحائض أن تمكث في المسجد إلا عابر سبيل، يعني إذا كان يمر من المسجد مرورا ولا يجلس، بمعنى أنه إذا أراد أن يدخل المسجد من باب المسجد وسيمر داخل المسجد حتى يصل إلى دورة المياه يغتسل، قيل هذا له يجوز له هذا، إنما أن يجلس وهو جنب قول المؤلف لا يجوز، استند بقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لكن هذه الآية ليس معناها في محله الآن. الآية هذه تتكلم عن الصلاة، أي لا يجوز للمصلي أن يصلي وهو جنب إلا إذا كان عابر سبيل أي مسافرا ولم يجد الماء، هذا معنى الآية في سورة النساء. ولا جنبا إلا عابر سبيل أي لا يجوز للجنب أن يصلي، طبعا إلا إذا اغتسل، إلا يستثنى من ذلك إلا عابر سبيل أي إلا إذا كان مسافرا، والمسافر غاربا قد لا يتمكن من وجود الماء وهو جنب حتى تغتسلوا، فهنا يجوز له أن يصلي بالتيمم ولا يغتسل حتى تغتسلوا، يعني وكأن الآية تقول ولا تصلوا جنبا حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم عابري سبيل ولم تجدوا ماء فتيمموا، هذا معنى الآية، والذي يقرأ بداية الآية ونهاية الآية يفهم هذا المراد منها والله أعلم بمراده. إما أنه يستدل به بعض الفقهاء بهذه الآية أنه لا يجوز للجنب ولا الحائض المكث في المسجد، فهذا كلام عليه ردود كثيرة. قال فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، وهذا أثر عن الصحابة في صحيح البخاري لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون في المسجد جنبا إذا توضأوا. طيب هو الوضوء يرفع الجنابة؟ إنما هذا مجرد نوع من يعني تشريف وتكريم لأعضاء الوضوء فقط، ولأن الوضوء يخفف الحدث، يخفف الحدث لكنه لا يجيز الصلاة، والوضوء أحد الطهورين. طبعا هذا كلام فقهاء يعني لا نجد عليه دليل. يبقى مكس الجنب والحائط في المسجد هذا جائز يجوز. ثانيا لا يجوز أي لمن يجب عليه الغسل كالجنب والحائط مس المصحف، وهذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والاستدلال بهذه الآية ليس في محله، الاستدلال بهذه الآية ليس في محله، إنما الآية القرآنية تبين أن المطهرون هم الملائكة، والضمير في قوله تعالى لا يمسه هاء الضمير الغيبة في كلمة يمسه المتصلة بالفعل المضارع يمس عائد على أقرب المذكور وهو اللوح المحفوظ في الآية بقوله تعالى إنه لقرآن كريم، هذا ذكر القرآن الكريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون المقصود به اللوح المحفوظ، لا يمسه، لا يمس إيه؟ القرآن الكريم ولا اللوح المحفوظ المكنون؟ أقرب مذكور للفعل المضارع يمسه هو اللوح المحفوظ، يبقى الضمير يعود على أقرب المذكور وهو اللوح المحفوظ أي الكتاب المكنون. لا يمسه أي لا يصل إليه هناك إلا المطهرون أي الذين طهرهم الله بأصل خلقتهم، لكن إحنا كبشر مش مطهرون، إحنا متطهرين، لأن هنا الفعل المضارع هنا اسم المفعول المطهرون من الفعل تطهر، فهو مطهر، مطهر أي بأصل خلقته، أما نحن نتلمس التطهر من الجنابة أو المرأة من الحيض المتطهرين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني آدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى في فرق بين المطهرون وبين المتطهرين، المطهرون هؤلاء الذين طهرهم الله بأصل خلقته وهم الملائكة، يبقى المقصود لا يمسه أي لا يصل إلى اللوح المحفوظ إلى القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون بأصل خلقتهم وهم الملائكة، هذا بنص الآية. أما المتطهرين هم بني آدم إذا كان جنبا يسعى إلى التطهر بنفسه، يبقى هناك فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الرباعي تطهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، المخلص هذا اسم مفعول من الفعل أخلص أي إن الله سبحانه وتعالى زكاه واصطفاه بأن أخلصه، بخلاف الإنسان المخلص الذي يخلص بالسعي بنفسه للإخلاص في العبادة هذا اسم فاعل. وطبعا المسألة فيها يعني أوسع من كده، كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفسير الآية من شاء فليرجع إليه. لا يجوز له مس المصحف، وهذا كما ذكرنا عليه خلاف لقوله تعالى لا يمسه المطهرون، ذكرنا بأن الاستدلال بهذه الآية ليس في محله، واستدل المؤلف أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، واستدل أيضا يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل القرآن لحائض ولا لجنب، وهذا الحديث أيضا ضعيف. ثالثا لا يجوز أي لمن يجب عليه الغسل من الجنابة والحيض قراءة القرآن، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء قال فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، وإن كان هذا هو قول جمهور العلماء لكن هذا كلام ليس عليه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي كان يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، قال الإمام النووي متوضئا وغير متوضئ، جنبا وغير جنب، قائما ونائما، على كل أحواله، والقرآن من أفضل الذكر. استدل على هذا الكلام لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا الحديث أيضا ضعيف. كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا حديث ضعيف. لكن لما نيجي نقول إن مس المصحف والمكس في المسجد وقراءة القرآن يعني من المستحب إن الإنسان يكون على أكمل حال، لكن هل الإنسان يلزم المسلم إذا كان جنبا أو المرأة أنها حائض لا تمكث في المسجد أو لا تمس المصحف أو لا تقرأ القرآن؟ فليست الأدلة المذكورة في هذا منطهرة قوية لهذا الكلام، إنما هناك أدلة كثيرة في بيان أن ذلك لا يلزم المرأة أو الرجل الجنب. قال ويحرم عليه أيضا الصلاة، أي للجنب والحائض، طبعا هذا متفق عليه بالإجماع وبنص القرآن والسنة. والطواف بالبيت يعني للجنب والحائض، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. إذن انتهينا في هذا الباب السابع من ذكر الغسل، وذكرنا معناه لغة وشرعا وحكمه وموجباته الخمسة، وذكرنا صفة الغسل وكيفيته، وذكرنا الأغسال المستحبة وما لا يجوز على من وجب عليه الغسل، وذكرنا هذه الأمور وعلقنا على بعضها. نقف عند الباب الثامن وهو في التيمم، أي الذي ينوب عن الوضوء والغسل وفيه مسائل، وهذا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. صدر الحديث عنه، وهو من متى يبدأ غسل الجمعة. عندنا سؤال يسأل السائل، عندنا يقول من متى يبدأ غسل الجمعة، يعني يجوز للمسلم أن يغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع النهار، أي من بعد الفجر يبدأ من طلوع الفجر. وكلما أخر الغسل إلى ذهابه إلى المسجد كان أفضل، لأن الغسل يوم الجمعة كما ذكرنا للصلاة تطيب بين المسلمين وبحضور الملائكة، فكلما أخر المسلم الغسل يوم الجمعة إلى قرب خروجه من البيت إلى المسجد فهو أولى. لكن إذا اغتسل المسلم من بعد الفجر مباشرة واكتفى بهذا الغسل جاز، لكن إذا اغتسل بعد الجمعة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، هنا من العلماء قال لا يجزي، وهو جمهور العلماء. ليه؟ لأن الغسل يوم الجمعة للصلاة، فطالما أن الصلاة قد انقضت فلا حكمة من الغسل، إلا ابن حزم رحمه الله تعالى وداود الظاهري قالوا بأن الغسل يوم الجمعة لليوم، يجوز لك أن تغتسل يوم الجمعة ولو قبل المغرب بمقدار أن تغتسل، قالوا بأن الغسل لليوم، بخلاف من قال من جمهور العلماء أن الغسل للصلاة، لحضور الصلاة. لكن هنا سؤال قد يعرض نفسه: من أصبح يوم الجمعة جنبا هل يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا جمعهما في نية واحدة؟ هذا عليه جمهور العلماء أن من وجب عليه الغسل يوم الجمعة لجنابة أو المرأة لحيض أجزأها عن غسل الجمعة إذا نوت، وأجزأه عن غسل الجمعة إذا نوت، هذا جمهور العلماء. ومن العلماء من قال تعدد الواجبات يلزم تعدد الأفعال، يعني من كان جنبا يغتسل الجنابة ثم يغتسل مرة ثانية للجمعة. وقد يكون هذا في محل واحد، يعني المسألة ليس فيها شيء من الحرج، إنسان ممكن يكون في مكان واحد وبعدين يرفع الجنابة وقبل أن يلبس ملابسه يعيد الغسل مرة ثانية بنية جديدة للجمعة، وهذا ليس فيه شيء من الحرج على الإطلاق. في هذا اليوم واجب ولك عليه الأجر والثواب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوب تتعبد إلى الله وأنت مأجور ومثاب عليه، ستتحمل كل مشقة في سبيل فعله. يعني الذي يعلم بمنزلة صلاة الجماعة ويرتكب من المشاق والتكاليف أن يأتي من بيته في الوحل أو البرد أو شدة الظلمة للمسجد ليحصل على الأجر والثواب، لكن إذا الإنسان لم يستشعر الأجر والثواب مش هيتحرك من بيته، هيصلي في البيت ومش هيغتسل الجمعة، وممكن يترك غسل الجنابة وما يصليش بالمرة لأن قد لا يستشعر ما يجب عليه شرعا، لا يستشعر. أما هي المسألة شعور الإنسان، استشعاره، استحضاره للعمل المكلف به شرعا. فكل ما الإنسان يستشعر الأجر والثواب على أي عمل يهون هذا العمل عليه. كثير من الناس لا يخرج لصلاة الفجر في هذه الأيام شديدة البرود، وهناك من الناس لا يبالي بالبرد إنه حاسس إنه يعني مكلف من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وسنال الأجر والثواب. فهي المسألة مسألة قلوب فقط، مسألة قلوب. القلب الحي المقبل على الله يهون عليه كل صعب. كان ده كلام جمهور العلماء انك تنوي نية واحدة. فمن العلماء ما قال ان دول واجبين مستقلين، يعني غسل الجنابة واجب مستقل يجب عليك انك تغتسل الجنابة، ولسه عليك غسل للجمعة واجب، يبقى هذا واجب مستقل يلزمه فعل مستقل، وهذا واجب مستقل يلزمه فعل مستقل بنية مستقل منفصل. يعني من أخذ بهذا المسار لا نقول له بأنك متشدد، لأن لما نيجي نعيد الكلام على العقل نجد بأن هذا الكلام موزون. لكن من أخذ بقول جمهور العلماء بأن دي يجزع عني مثلا، خلاص ما نقدرش نقول له أنت أخطأت. تغتسل الجنابة بعد الفجر، يعني بعد أذان الفجر، بعد دخول الفجر، مش بعد الفجر يعني بعد الصلاة. يعني إذا أذن الأذان للفجر يبقى بدأ اليوم الجديد، ممكن في الوقت ده قبل ما تروح المسجد لصلاة الفجر تغتسل. احنا رجعنا للسؤال في حاجة تانية بقى، انت بتسألني في سؤال انا فهمت مغزى كلامك، انك ظنيت بان غسل الجمعة يبدأ من بعد الف...